أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إلهنا الله سبحان الله لا يخبر تعالى عن علمه عن كمال علمه وإحاطة علمه بالظواهر والخفيات. إن الله عالم غيب السماوات والأرض عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. سبحان الله ما يكون في نفسك لا يعلمه الناس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. هذا تفكيرك أنت وأنت تفكر الله يعلم بما يجول في قلبك. الله ثم يخبر عن قدرته تعالى وحكمته. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض جعل الناس خلائف جيلا بعد جيل جيلا يخلف جيل. حتى ينتهي أو تبلغ هذه الدنيا أجلها ذلك بقيام الساعة. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. خلفاء يخلف اللاحق السابق أمة تخلف أمة ودولة تخلف دولة دول تتتابع وتذهب تنقل. هذا ملك يزول وملك يخلفه من بعده وكل ذلك للابتلاء. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يعني خلائف في الأرض. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم. والذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا أي بغضا فالكفار مبغوضون عند الله كما أن المؤمنين محبوبون لله يحبهم ويحبونه. ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة، فهم في خسار دائم إلا من تاب. ثم يقول تعالى: قل أرأيتم، الخطاب للكفار المشركين، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. لم يخلقوا شيئا وهم لا يخلقون، هم مخلوقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا، أروني ماذا خلقوا من الأرض. خلقوا الجبال؟ لا. خلقوا الحيوان؟ لا. خلقوا النبات؟ لا. لم يخلقوا شيء، أروني ماذا خلقوا من الأرض. أم لهم شرك في السماء، لهم شرك في السماوات، ليس لا يملكون من السماوات ولا الأرض مثقال ذرة. قل ادعوا الذين كما تقدم في الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم لهم شرك في السماوات. أم آتيناهم كتابا نعم فهم على بينة منه. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. هل عندهم من حجة كتاب من الله يعني يدل على شركهم وأنهم معذورون في هذا أو مأذون لهم في هذا؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة ويكون في تدينهم فيما يدينون به من عبادة غير الله على دليل وعلى ولهم حجة؟ وهذا فيه استفهام إنكاري، والاستفهام الإنكاري معناه النفي. ليس عندهم كتاب يدل على شركه. أم آتيناهم كتابا من قبله أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الظالمون المستكبرون الكبراء الرؤساء، هؤلاء يعدون أتباعهم وما تلك المواعيد إلا غرورا. بل إن يعد إنها لنافية، ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض، الله خالق السماوات والأرض، وهو الذي جاء يعني ثبتهما، فالسماوات سقف محفوظ مرفوع، والأرض قرار، وكلاهما ثابت لا يزول بإذنه تعالى. ويمسك السماء أن تقع على الأرض، هو الممسك لها بهذا الارتفاع، هو الممسك لها بقدرته ومشيئته، وهو الممسك كذلك للأرض وإلا لاضطربت، فهو الممسك. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي